بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فارتني العلماء يتما بأنه تسمت رمضان، شهر رمضان المبارك، ارتني بأنه تسمت الزغل معاني اللي درسي لنا اللغة غدال العرب، أنه إكاد الرمضاء، إكاد هي المعنى اللي تسمانس الرمضاء. الرمضاء ما تيجانا يتما إيجات يغدر غان، يعني الرماد الساخن، يعني غير اللي تغمان الزغل عافيت يختخسي، أريد تسمى الرمضاء غدال العرب. وكذلك كل حران دين إحمان باهرة أرست سمان الرمضة، زودا كالي إختر غاتا فوكت أرست سمان الرمضة. فأرتني العلماء بأنه رمضان يتشكت سنتن الزغل معنى يدهتي. علاش؟ لأنه رمضان غي كلي تحرق العافيت أك الشود أريغيقا يغد أريغيقا رماد يحران. وكذلك رمضان يجين شهر اللي حرقين الذنوب، يعني شهر اللي غيتغفر ربي تبارك وتعالى يسمي جنس الخطايا الاثام المعاصي اللي سكرن. اللي ديش كان الاحاديث اللي نذكر لقاءات اللي زرين، اريتني النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك يتما أدور يضيع مسلم ولا تمسلم الفرصة يد هاتي اللي غري يطهر اللي غري ينقي اللي غري يتخلص غدون وبدات يتنطي حرقي إن شاء الله تبارك وتعالى غدوني تقبل أنسي سنتي ما قرب ربي تبارك وتعالى. هادو ريكز الإنسان اللي يسين القويت نطا زيت يفكس ربي تبارك وتعالى الفرصة ما غيتطهر، يفكس ربي تبارك وتعالى الفرصة ما غيتنقي الذات نز ما غيتنقي النفس نز ولتاني بيدالك قدام ربي، ولكن ورت يستغلها. فلذلك اي ماغ مسلم يستغل الشهر ذاتي شهر رمضان المبارك، اي توبي ربي تبارك وتعالى، اي جديد التوبانس لله تبارك وتعالى، اي ماغ مسلم اي تخلص دا أي حرق الذنوب نس غيك اللي سنا. دارتني العلماء بانه ما يد يتعلق غير الصغائر، الذنوب الصغائر، الذنوب دايم الزينه، اما الكبائر لا بد الانسان يعني ازكي سنتي يعني رمضان اللي تغفر الذنوب اللي مزين، اما الكبائر لا بد ازكي سنتي توبي ربي تبارك وتعالى. ريتني النبي صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره ورمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هان ختي دندي الاعمالات العبادات دندي تكفرنت باذن الله سبحانه وتعالى الذنوب يسمي، ولكن سيان الشرط متيا وهو يجتنب الكبائر، اي في اتساع الكبائر الذنوب. الكبائر يتمارتني العلماء بانه الا ما تنتي عدان السبعه الا ما تنتي عدان سكتر، لكن الكبائر يتما هان يسن مسلم بانه كل الذنوب يقدر دين الكبائر وخمس زينت، لانه ارتني العلماء انه كراسي السيم زي الانسان زغدن غيزرينس كراسي مقر غدار ربي تبارك وتعالى. ارتني العلماء ادرت منت الذنب امزين، وانما ارتمنا وليت عصيت، ارتمنا وليت ميت خالفت الامر نص، وهو الله سبحانه وتعالى. لا تنظر الى صغار المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. اتمنت دديت حتيت بانه تعصيت ولي كي خلقا تعصيت ولي رمين بيطل قدام سبحانه وتعالى. غدا سي خصها يتمنى مسلمه هي ينسغ الذنوب، اي كصد الذنوب نسغي كلي ديش كان غلاطرنا عبد الله بن مسعود بانه امسلم امومن اريد تمنى الذنب يختي سكر شر المعصيه يختي سكر واخا الدروس ارتكا غي كينس زود كرا ودراري اتياسين غي كين وغيونس اكسو ضد فلاس يضر اكسو ضد فلاس يوقع. اما الفاجر الفاسق يغي سكر كرا المعصيه واخا تنقور اردرس تكا زود كراني زي زود وكان كرا الحشره يمزين ترس فين خرنس اسكرا صغي كاد باش تايل. المسلم يخصها تيعظم الذنوب غالنفس نس، يخصها تيكسر العذاب من ربي تبارك وتعالى، اي السن بانه يعصى العظيم، يعصى الله القدير سبحانه وتعالى، القوي العزيز الجبار، الدكتيل معنا يداتي، ادريت ان المعصيت غيخلي سيدنا ربي تبارك وتعالى في القران الكريم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلذلك يا يتما هن رمضان اجيت الفرصه يعظمن إيا يات المناسبة اللي سي خصها مسلمة تستغلها خ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رتيني العلماء رمضان هي شهر التوبة، أرقيس رزم ربي الأبواب من الرحمات، أرقيس تجوزنت الملائكة، أرقيس تغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب باسم جنس، أرقيس زوج ربي تبارك وتعالى وبالراح. أرتيني يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، أول اللي ران الخير أشكيد أيوا سربيد هاد هالفرصة هالمناسبة هالموسم الخير هالموسم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هاتي النرزم أشكيد هنبي بان ربي تبارك وتعالى النرزم ربي تبارك وتعالى يرزم الباب التوبة اسم ينس دائما وأبدا، يعني أردت غليتها فوق تزغ المغرب نصيك ليدي كان في النبي صلى الله عليه وسلم دورت فوق الروح اسم أو ذاتي الكيم القرجو تانس. ولكن مسلم يخصه يستغل زود المواسمات الخير خاصة بعض المسائل اللي يسي يتأصن اللي يسي بهرة يتعمقن زود ديال عدد المنكرات اللي سكرم دماغك اللي سنا تيوب لانسيسن. أي ما هو مسلم يستغل الفرصة رمضان باش يتوب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ريتيني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. داريتني ربي تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. داريتني ربي تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا المقصود يا إتما أي ما هو مسلم يستغل الفرصة ياد باش أدي تخلص زغ الذنوب كذا، يعني تيب لاس الغيبة النميمة د تجرميت نقرم دن دا البهتان في اسم ديال ربي تبارك وتعالى. رمضان جات الفرصة يا إتما جات المناسبة عظم باش مسلم يربي السنس أدوري التيني مع فولكي أدوري التيني مع دا ما يسردون ربي تبارك وتعالى كذا، يعني تيب لاس المشاهدة الحرام يا إتما أريد من المنكرات أريد من غير اللي حرم ربي تبارك وتعالى. رمضان جات الفرصة اللي غير يربى الإنسان يزرينس أدريت من معادا المصحف أدريت من معادا غير اللي سردون ربي تبارك وتعالى. وكذلك السمعنس السيسوري السفليد غير رمضان إكرى الحشد بلا غير اللي راه يسردو ربي تبارك وتعالى. أدارنس التورياسي معادا غير اللي سردون ربي تبارك وتعالى. يفتوس مسجدة يفتوس التراويح يفتوس صلاة الرحيم يفتوس مجالس الخير مجالس العلم مجالس الذكر. وكذلك فوسنس التورس لكم عادة يغير لي السردون ربي تبارك وتعالى. وهكذا المسلم غير اللي تزوم الدتنس في الطعام الشراب يزوم وكذلك في الآثام الذنوب المنكرات غير اللي رنسبيني إن شاء الله تبارك وتعالى يعني الأطر الصيام التربيات التزكية. ومسلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم رتني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. هن ونري في انتساع الزور البهتان لإتم رمضان هن غرر التعدب جيونس. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أهون الصيام هو أي في الإنسان طعام الشراب وغدا كل سهل غزوم هو الإنسان يغير في الاتساع، ولكن الصيام الحقيقي اللي زغي غير ربي تبارك وتعالى هذا زومت الجوارح ناخ كله تنت اي زوم يزرينا اي زوم يمزغاننا اي زوم يلسنا تزومت الجوارح ناخ كله تنت غير كذا يعني الحقيقه الصيام غير كذا زغي غير ربي تبارك وتعالى ان توب ان طهري ربي تبارك وتعالى غرمضان زغ الذنوب الاثام اللي يتقترف الانسان ربي تبارك يشكد غير الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني بانه يغيود المدني تزليت أردتني يا المنادي يا براح زغدر ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها فأطفئوها. أري يقرأ وبالراح هذاتي اللي دي تزن ربي تبارك وتعالى العباد الساعتنا يود المدني تظليت أدني كرم دنات سخصين العافيت اللي شعل غي ويانسن، لأنه الإنسان يتمد الذنوب أريست شعلنت العافيت الذنوب نتنتيت جان السبب العذاب الشقاء يسمي غدونيت ولا لخرت. فلذلك شرع ربي تبارك وتعالى يسكر ربي المواسم هذا الخير اللي غير نطهر اللي غير نسقسي العافيت اللي نتشعل غير ويانا. كذلك رمضان هي المناسبه ما غيسقسي الانسان العافيت. لذلك يا يتما انما الشهر هذا مباركي الشهر هذا الخير دو فولكي اكيس نحقق التوبه النصوح الانسان أي في اتساع المنكرات اي ندم في غير اللي زكيس يقعان اي عزم باش السلول يوريس غونش كان ديلها وكذلك غادي تفركر الحق الزغ الحقوق العباد نربي تبارك وتعالى دا سنتيرار دا يعزمي ان شاء الله في الاستقامه ديال العمل الصالح باش التوبانس يا التوبه صادقه نصوحه الى الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ان ترجو ربي تبارك وتعالى نكوني ولا كوني الزغوي اللي فيه توب ربي تبارك وتعالى. شهر التوبه شهر المغفره شهر الرحمة انه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.